السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على اسم الله المشرف القدير والقادر المقتدر سبحانه وتعالى، وقد أنهينا، لم ننتهي بل أنهينا الكلام على المعاني الإجمالية التي احتواها هذا الاسم، أو بقدر ما هيأ الله لنا سبحانه وتعالى من اطلاع على هذه المعاني في كلامه المجيد سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا إن ما من الله تعالى علينا به في هذا المنهج أن نذكر هذه المعاني الإجمالية للأسماء الحسنى التي يتعرف الله تعالى بها إلينا، ثم بعد ذلك نشرع في تفصيل بعض الآيات القرآنية التي تهتم بهذه المعاني من أسماء الله الحسنى. وليس مقصدنا أن نفسر، وإنما المقصد كما تعلمون وكما ذكرنا مرارا هو ما يتعلق بالأسماء الحسنى ناحية ثانية أن نتعرف إلى جمال القرآن وعلوه وبلوغه الدرجات التي لا درجة بعدها في البلاغة وكل المعاني الجميلة التي أشرنا إلى شيء منها من ناحية ثانية أن يكون هذا الحال معينا على هذا المنهج الذي أمرنا الله تعالى به، وهو تدبر القرآن الكريم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يكون هذا القرآن الذي تكلم الله تعالى به وكلمنا به، أن يكون كل أحد عالما علما يقينا أنه هو المقصود بهذا الخطاب من الله تعالى، وبالتالي ينبغي أن يفهم من الخطاب ما يكون سببا لنجاته في الأولى والآخرة، وأن يفهم عن الله تعالى وأن يعرف مراد الله جل وعلا إلى آخر هذه المعاني التي امتن الله تبارك وتعالى بها على هذا الجمع الفقير إلى الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذه الآية التي نود أن نستفتح بها الكلام على تبيين قدرة الله تعالى، نختم كلمة من أحاديث النبي في الدرس الماضي، وهي في عنوان وما قدر الله حق قدره، بعد أن أراهم الله تبارك وتعالى كل أنواع القدرة ليتعرف الإنسان المؤمن إلى قدرة الله، بل وغير المؤمن ليؤمن وليفرد ربه بالتوحيد كما بينا. فنسوق هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين قدرة الله تعالى في شرح الآية التي أشرنا إليها، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى آخر السورة من المعاني الجميلة التي أشرنا إليها المرة الماضية. وفي الصحيحين الحديث الذي نود أن نشير إليه في هذا المعنى في قدرة الله تعالى، وبالتالي ما قدر الله حق قدره بعد أن أثبت لهم هذه القدرة وبعد أن علمها أهل الكتاب قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي لفظ مسلم في الصحيحين الأول مرة أخرى رواية أخرى: يطوي الله سبحانه وتعالى يعني السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي روايات مسلم: يأخذ الجبار تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيديه جميعا فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، وأنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث يميل عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث يأخذ يمينه أو شماله هكذا. والحديث عن أبي هريرة يقول: حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة ما يبين هذه الحركة التي يصفها عن الله تعالى ولله المثل الأعلى. مقصودنا من هذا الكلام وهو لما ذكر في قوله وما قدر الله حق قدره جاءت هذه الكلمات التي يقولها الرب يوم القيامة سبحانه وتعالى لتبين هذا الحال. إذا ما نظرنا في التدبر الذي هو قراءة النص، القراءة الجديدة، تلاوة القرآن، التلاوة الجديدة، عندما يقول سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، قلنا نعم، ما قدره أحد حق قدره إلا أن يكون الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون وغيرهم ممن وصلوا إلى مرحلة يقدرون الله تعالى فيها على قدر ما هم فيه من العلم، ليس على قدر الله، على قدر هم ما هم فيه هم من درجة عند الله تعالى. وبعد ذلك نرى أنفسنا في هل قدر الله، هذه هي مشكلتنا التي ذكرنا أنها عنوان الدرس الماضي، عنوان الدرس الماضي، وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. وبالتالي يأخذ المرء منها هذه المعاني التي أشرنا إليها في المرات الماضية، كيف يكون كل حال ووقت وجهد وصحة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وتذكير وقصص في القرآن وكل ما يتعلق بالمرء في أحواله وفيما يأتيه من الله تعالى عن طريق رسوله أن ينظر كيف قدر الله تعالى عنده في هذا الحال. يعني لنرى مثلا القريب، أن ينظر المرء في وقته أن يقول هو قد قدر الله تعالى حق قدره إذ أعطى هذا الوقت لله تعالى، وما كان فيه من شغل الدنيا كذلك كيف قدر الله تعالى أو قدر الله حق قدره فيه، فلم يضيع شغل الآخرة بشغل الدنيا ولم يضيع قدر الله عنده بهذا الانشغال عن الله، بل كان انشغاله بالدنيا كذلك موصول القلب بذكر الله تعالى حتى لا تضيع عليه الدنيا والآخرة وحتى تصلح له أحوال الدنيا على هذا الحال الحسن في تقديره لله، وهكذا في صحته في سمعه في بصره في عقله في كل ذلك في علمه في ماله، ثم بعد ذلك قدره لله تعالى حق قدره في الأوامر والنواهي والموعظة والتذكير فيما يتعلق بأمور الآخرة التي منها هذه الآية وما قدر الله حق قدره ليأتي ليعلم كيف يكون قدر الله تعالى عنده بهذه الآية التي تنبئه بما سيكون حاله عليه يوم القيامة، فيسارع من هذا اليوم ليتكون في قلبي هذا الخوف والرجاء في الله تعالى الذي يدفعه ويسوقه ليكون آتيا يوم القيامة قد قام بما يتمكن منه وبما فتح الله تعالى عليه من تقديره لله تعالى خشية هذا اليوم ورجاء لله تعالى أن يقياه شر ذلك اليوم كما ذكر الله تعالى. والمعاني كثيرة، وإنما كان المقصد اليوم أن نشرع سريعا في تفسير الآيات من آيات القدرة تحت كل بند من البنود التي ذكرنا، وأنتم تعلمون أو يعلم من حضر هذه الدروس أن هذه البنود التي ساقها الله تبارك وتعالى إلينا في الكلام على القدرة كانت عدة بنود ذكرناها. أول هذه البنود الخلق، أن الله خلق الخلق بقدرته إلى آخر، لن أعيد هذا الكلام، من لم يحضره ينبغي أن يسارع إلى سماعه، لا بد من أراد أن يدخل على الله أن يتعرف إلى الله، ولا تتعرف إلى ربك إلا بما عرفك ربك في كتابه وبما عرفك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته عن ربه، والكل في الدنيا غافل عن هذه الحالة، هي أعلى حالات التعبد لله تعالى، معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فمن لم يعرف ربه كيف يعبده، كيف يحبه، كيف يقبل عليه، كيف يرجوه، كيف يخافه، إلى آخره، ذلك من التوكل واليقين والرضا وتقديم أمر الله على كل أمر، إلى آخر المعاني التي أشرنا إلى بعضها وفصلنا في بعضها وتركنا بعضها. آية اليوم في القدرة هي عدة آيات، في قوله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والآيات في سورة الأنفال في قصة بدر، وهذه الآيات تندرج معنا تحت البند الذي أشرنا إليه وهو ومن القدرة إرسال الرسل وتسليطهم، من قدرة الله تعالى التي بينا شيئا منها، من قدرته هو أنه هو الذي لا إله غيره ولا أحد سواه يستطيع أن يرسل رسولا ويؤيده بالمعجزات وبأمور الغيب وبما كان وبما يكون وبما يجريه على يديه مما لا يستطيع الدنيا والآخرة والبشر والجن والإنس أن يجريه، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول إنه رسول إلا أن يكون رسولا لله تعالى، وإن الله يصدق رسله لأنه هو المؤمن سبحانه وتعالى كما ذكرنا، والمؤمن يعني الذي في أحد القولين الذي يصدق رسله بما يقولون عنه، فهذا البند هذه الآية تحت هذا البند. وقد تقدمنا يعني قدمناها عن بقية البنود لهذه المعاني الجميلة في القدرة التي نراها في ثنايا هذه الكلمات الجميلة. واسمع هذا الكلام: أول هذه الآيات كما تعلمون هي قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى إلى آخر الآية، في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا. وقلنا من مما ذكرناه في القدير أنه يمكن أن يأتي هذا الاسم المشرف فيما بين الآيات، يعني ليس شرطا فيه أن تختتم الآيات بالقدرة فتدل هذه القدرة على ما تقدم، لا، يمكن أن تختم الآية بالقدرة وإذا بها في منتصف الآيات، يعني أن تأتي بعدها الآيات التي تبين القدرة لله تعالى. لفاكر هذا الكلام منها هذه الآيات، قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولا يتعلق بهذه الآية من كلام في القدرة إلا بما نحن فيه وما سيأتي من كلام الله تعالى. لماذا؟ اسمع هذه الآية، لأن الآية التالية تقول: الله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، لحفظ الآيات، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. واتصال الآيات يقول هذا القول إذ، هنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا بدل من إيه؟ عد واحد باله، بدل من إيه؟ بدل من قوله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ويبقى سياق الآيات يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وما حدث والله على كل شيء قدير. نعم، عشان اللي يقرأ يفهم شوية، خدنا بالنا الآيات بتقول إيه الحافظ؟ إذ أنتم الأول: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني ما غنمتم يوم الفرقان، يعني يوم بدر، يوم فرق الله تعالى بين الحق والباطل بنصر أهل الحق وهزيمة أهل الباطل وكسرهم، هذا اليوم اعلموا أنما غنمتم فيه فهو لله ولرسوله، كما قال: إنما الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله. جاءت هنا الآيات مرة أخرى لتقول هذا، سياق الآية بيقول إيه؟ الآية الأولانية بتقول إيه بقى بنصها قبل أن ندخل السياق الثاني في السياق الأول؟ يقول أهو: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. السياق بقى بتاع إذ أنتم بالعدوة الدنيا، دي الآية اللي بعدها هي بقى بدايتها إذ أنتم بالعدوة الدنيا. إذ أنتم بقى مرتبطة بإيه من الآية التي قبلها؟ مرتبطة بيوم الجمعة، بيوم، لذلك يقول هنا إذ بدل من إيه؟ من يوم يوم التقى الجمعة، ويقول إيه؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ده بدل، عشان كده بنسميها بدل في النحو، يقولوا ده بدل. بدل إيه؟ أهو كما يقول الشيخ هنا بدل من يوم التقى الجمعان. يبقى ماشي السياق كده عشان نكمل بقى الشرح، يبقى بنقول يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. نسمع هذا المعنى الجديد، يقول: وقد أريد يوم التقى الجمعان ظرف الأنزلنا، يعني إذ أنتم زمن يعني أنتم إذ هنا يعني ده ظرف زي ما اللي بيعرفه في النحو ده ظرف إذ ظرف وظرف الأنزلنا يعني زمن ظرف زمان هنا يعني زمن أنتم بالعدوات الدنيا يبقى يوم التقى الجمعان يعني في هذا الزمان كنتم في العدوات الدنيا ليس كذلك والمشركون في العدوة القصوى العدوة اللي هي ايه جانب الوادي او شاطئ الوادي يعني في وادي وانت رايحين كده وادي بدر وانت طالع المسلمون في العدوة الدنيا يعني الدنيا يعني القريبة من المدينة الدانية من المدينة يعني والمشركون في العدوة القصوى طب هذا كلام يذكر في القرآن يعني اللي بيفهم بقى يقول ايه طب ربنا بيقول الدنيا والقصوى اهو اسمع بقى كلام الشيخ عشان ده بيسموه اطناب لا يذكر في الكلام البليغ الا لحاجه الا لمعنى معنى مهم يقول هنا الشيخ اهو وقد اريد من هذا الظرف وما اضيف اليه انتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والركب اسفل منكم الى اخره ده اضيف الى اذا وقد اريد من هذا الظرف وما اضيف اليه تذكيرهم تذكير المؤمنين بحالة حرجة كانوا فيها والأمر الثاني وتنبيههم للطف عظيم حفاهم من الله تعالى وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين وكيف التقى الجمعان في مكان واحد على غير ميعاد ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدد والعدة والمكانة من حيث الموقع ولولا هذا المقصد يعني تذكير المؤمنين بحالتهم الحرجة هذه التي كانوا فيها وبتبيين لطف الله تعالى بهم في هذا الموقف الحرج الذي وصلوا إليه وهي أن موقع المشركين أحسن من موقعهم وأن عددهم وعدتهم لا شك أعظم من عدد المسلمين وعدتهم وأنهم اجتمعوا على غير ميعاد للقتال حيث كان المسلمون يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم كانواش عايزين يروحوا يقتلوا حتى لو هم كانوا عايزين يروحوا يقتلوا ما كانوا سيلتقون بهذا الحال الذي كتبه الله تبارك وتعالى لأن الجيشين هذا لا يريد أن يقاتل وهذا قد جاء ليظهر رياء وسمعة ومفاخرة كما قال أبو جهل وطول المسافة وعدد الخارجين والمقاتلين وما هم عليه من حال وضيق وفزع وأنهم يريدون العير لا يريدون القتال كل ذلك ما كان يهيئ لهم أن يلتقوا في ميعاد واحد لا تحتموا أبدا الأسباب خاصة وأنهم في ذلك الزمان ما كان عندهم هذه التوقيتات التي هي موجودة اليوم يعني كانوا يوقتون بأن يأتي بعد العصر أن يأتي بعد الظهر أن يأتي في العشية أن يأتي ليلا أن يأتي صباحا وأوقات لا يمكن أن يتفق فيها ميعاد المهم يقول هنا ولولا هذا المقصد الشريف ما ذكر الله تعالى العدوى الدنيا والعدوى القصوى أنت كنت هنا لا لأن القرآن ليس من قصده أن يذكر الأماكن أو المنازل إلا لحاجة تبين فيها تلك العبرة أو الحكمة أو الحكم أو ما يتعلق بها من تنبيه ولطف بالمؤمنين أو توضيح لهم لتلك المعاني التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهم ليثبت إيمانهم أو ليبين لهم وحدانيته أو ليبين لهم أنه هو الذي نصرهم إلى آخره يقول والعدوى بتثليث العبد ضفة الوادي وشاطئه وفيها الضم والكسر لغتان يعني الجمهور قرأ بالضم الذي نقرأه إذ أنتم بالعدوى و قرأ غيرهم ابن كثير وغيره بالعدوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا. نسمع بعض الكلام. يقول: والوصف الواحد يقرأ يقول إيه؟ طب يعني إيه العدوة الدنيا وإيه العدوة القصوى؟ ما هذا؟ يبقى إحنا إيه قلنا الأول هو أن ربنا نبه إيه المؤمنين على أن العدوى القصوى الدنيا دي ليست من مقصود القرآن، وإنما لكي يذكرهم بهذه الحالة الحرجة التي كانوا فيها. لماذا؟ ليبين لهم قدرته التي نتكلم عليها بقى، والله على كل شيء قدير، أن هذه القدرة ما كان لأحد أن يفعلها، وما كان أحد يستطيع أن يجمع هؤلاء على غير ميعاد، حتى لو توعدوا ما لاختلفوا، وما كان أحد ينتظر أن هذا الموقع الذي نزله المؤمنون موقع وهو غير صالح أن يكون هذا الموقع من مواقع النصر، فقد انتصروا في موقع لا يمكن أن ينتصروا فيه إلى آخر المعاني. لذلك يقول: والوصف بالدنيا والقصوى يشعر فيه المخاطبون بفائدته. عندما تقرأ هذا العدوى الدنيا والقصوى إذ أنتم بكذا وكذا، كأنه يقول إن في ذلك فائدة كانت للمؤمنين الله بينا لهم، وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوى القصوى، لأنها أصلب أرضا عندهم. فليس الوصف بالدنو والقصو له أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى. يعني إيه إحنا في العدوة الدنيا ولا هو في العدوة القصوى؟ هي يعني أبو ربنا يذكرها، يبقى يذكرها ليه؟ قالوا لأن العدوة القصوى والدنيا ده كما يقول هنا الشيخ ليس الوصف بالدنو ولا البعد ليس له تأثير في شيء. لذلك يقول: ليس له أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى، ولكنه صادف أن كانت القصوى أسعد بنزول الجيش. كانت القصوى أسعد وأحسن، وكان حرص المؤمنين عليها أكثر من حرص الكفار، ولكن سبق إليها الكفار. تسبب هذه تخوفا للمؤمنين أو لا؟ يقول لك إحنا في موقع سيء، ويمكن أن يتغلب علينا المشركون، ويمكن أن يحدث لنا كذا وكذا وكذا، وهذه تصيبهم بالإحباط وتصيبهم بفل عزيمتهم على القتال ومواجهة الكفرة، وتوقع في قلوبهم الوهن والضعف من ملاقاة المشركين، حيث هم في موقع يمكن أن يتغلب عليهم فيه المشركون. لذلك يقول: فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون، أصابهم الغم. ولكن انظر إلى هذه القدرة الخارجة عن المعتاد في أحوال البشر، عشان تعرف قدرة ربنا بقى وانت بتقرأ وتفهم. يقول: فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله تعالى المطر، كما قال سبحانه وتعالى: ماء أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهذا من قدرة الله التي سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخيل المرء، أن ينزل المطر هنا فيثبت أقدام المؤمنين وليشربوا وليسقوا وليتطهروا من الرجس، وفي نفس الوقت بعدما ثبت أقدامهم في الأرض التي ما كانوا يتمنون أن ينزلوا فيها لأنها كانت أرضا دهسة، يعني اللي يمشي فيها يغرز كما يقولون، والأرض الأخرى أرض مستوية يقف عليها المشركون، لا، فنزل المطر هنا ليثبت لهم هذه الأرض فيثبت الأقدام وليزلزل تحت المشركين أقدامهم. نزل المطر، نزل هنا غيث، ونزل هنا يعني غيثا مريئا مريعا زي ما بيقولوا، ونزل عند المشركين يكون سببا لأن تغوص أقدامهم فلا يستطيعون أن يثبتوا أمام المؤمنين. وما كان يستطيع أحد أن يفعل ذلك، ينزل مطر هنا وهنا ونفس المطر هنا ينزل، ليكون تثبيتا لهم وتطهيرا وليكون وبالا على الطرف الآخر المشركين. لذلك يقول أرسل الله المطر وكان الوادي دهسا فلبد المطر الأرض ولم يعقهم عن السير، وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون إلى بدر. انظروا إلى ترتيب الله، المشركون كانوا عند العدوة القصوى يريدون أن يصلوا بدرا قبل المسلمين حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الماء أولا فيحوزوا الماء إليهم ويمنعوا المسلمين من الماء فلا يصلوا إليه، فيكون المؤمنون في عطش وعدم وجود الماء والمشركون على الماء وفي الأرض الصلبة وفي المكان الذي يتمكنون فيه من المسلمين. لذلك يقول هنا وتخيروا أي المسلمين فأعاق المشركين عن السير إلى ماء بدر، حيث وصل المسلمون إلى ماء بدر قبل أن يصل إليه المشركون، وتخيروا أي المسلمون أحسن المواقع لهم وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا يكفيهم وغوروا الماء، فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون إلى صفهم، فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء، وذلك كله بقدرة الله تعالى. ما كان يستطيع أحد أن ينزل ماء وأن يثبت وأن يطهر بحيث يستطيع المسلمون أن يسيروا بسرعة حتى يصلوا إلى الماء وحتى ينزل الماء عند المشركين ليعيقهم عن السير فيتأخروا، فإذا بموقع المسلمين انقلب الحال بقدرة الله تعالى ليصيروا في الموقع الأحسن لتثبت قلوبهم حينئذ ولتتنزل عليهم الشجاعة والسكينة وليبدأوا في تنظيم قواتهم لمواجهة الكفر. كل ذلك ترتيب الله تعالى قدرته التي بيّن في الآية كما أشرنا. واسمع إلى ما يزيدك يقينا في قوة الله تعالى. يقول متابع الآيات معايا إيه؟ إذا أنتم بإيه؟ بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. طب وإيه تاني؟ قال والركب أسفل منكم. والركب اللي هو إيه بقى؟ حد فاكر؟ اللي هو عير قريش التي عليها أبو سفيان والتي كان المسلمون قد خرجوا لملاقاتها ليأخذوا هذه العير من أبي سفيان جراء ما قد أخذ المشركون من المسلمين بيوتهم وديارهم وأموالهم عندما هاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بغير شيء حتى يعوضوا شيئا مما انتهبه المشركون منهم. والركب أسفل منكم، ونفس الكلام يعني إيه القرآن يقول الركب أسفل منكم؟ إيه فائدة الكلام؟ ما كان يقول ذلك إلا لكون هذا المعنى له شيء في مصلحة المؤمنين وله حكمة الله تعالى يعظ بها المؤمنين ويبين لهم ما في ذلك كله من فضل الله عليهم ولطفه بهم وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى التي كانت سببا لنصرهم. انظر إلى هذا المعنى، يقول والركب وهو ركب قريش الراجعون من الشام وهو العير أسفل منكم يعني من الفريقين أي أخفض من منازلهما، لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وتركوا ماء بدر عن يسارهم، ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي العير رجع بالعير عن الطريق التي تمر ببدر إلى الطريق التي تمر بالساحل لينجو بالعير ونجا، ثم بلغ أهل مكة ألا يخرجوا، أبوا إلا أن يخرجوا لما قرره الله تعالى من إعلاء كلمته ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. انظر يقول والمعنى والركب بالجهة السفلى منكم وهي جهة البحر، والخطاب متوجه للمؤمنين إذ أنتم بالعدوة الدنيا والركب أسفل منكم. طيب وبعدين أهو الاسمع بقى القول والمعنى، أنكم كنتم أيها المسلمون المؤمنون بين الجماعتين، ركب أسفل منهم ثم هم ثم جند قريش، ولو علم جند قريش ذلك والعير قد علمت ذلك لأطبقوا من الناحيتين على المسلمين. لذلك يقول هو هذا المعنى. لذلك يقول الشيخ هنا والمعنى أن جيش المسلمين كان بين جماعتين للمشركين، وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل جيش، هو الشيخ دي بقالت أن جيش كان جيش عتبة بن ربيعة، كان هو على الجيش عتبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة، وكان على رأس المشركين، أما أبو سفيان فكان على الإيه على العير. يقول فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش المسلمين، ولكن الله صرفهم عن التفطن لذلك، هذه قدرة الله تعالى، وصرف المسلمين أيضا عن ذلك، وقد كان المسلمون يطمعون أن يصادفوا العير فيأخذوها كما قال المولى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان يمكن أن ينقض المسلمون لو علموا أن عير قريش أسفل منهم لانقضوا عليهم، فانقض المشركون على المسلمين حال انقضاضهم على العير، ولكن الله تعالى جعل المشركين لا يفطنون لذلك، وجعل المؤمنين أيضا لا يفطنون لذلك. صحيح؟ لذلك أقوله والغرض من التقييد بهذا الوقت الذي نذكر بايز أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم وكذا وكذا، مما فيه إطمار وليس من أغراض القرآن هذه الحكاوة وهذه الحكايات، وإنما كما ذكرنا كيف يبين لهم ما كانوا فيه من حرج، ويبين لهم لطفه سبحانه وتعالى بهم وعنايته بهم، وكيف رتب سبحانه وتعالى نواميس الكون وغير المعتاد من أحوال الناس ليكون في صف المؤمنين لرفع رايتهم كما قال سبحانه وتعالى كما نبين في بقية الآية. يقول والغرض من التقييد بهذا الوقت إذا أنتم بالعدوة الدنيا إلى آخره، وبتلك الحالة إحضارها في ذكرهم. لماذا؟ قال لأجل ما يلزم من ذلك من شكر الله تعالى. يعني كأنه يقول فاكرين عندما كنتم في العدوة الدنيا والعدوة القصوى وما كنتوش هتلاقوا ميت بدر، وكانت الأرض تحتكم دهسة، وكان لا ماء عندكم، وكان المشركون كذا وفعلنا بهم كذا، وكانوا يمكن أن يأتوكم هؤلاء من فوقكم وهؤلاء من تحتكم، وكان يمكن كذا وكذا وكذا. كأنه يقول ذلك، أتذكرون هذا الزمن؟ هو ده معنى الكلام، لما يلزم من ذلك من شكر نعمة الله تعالى ومن حسن الظن بوعده الكريم جل وعلا، ومن الاعتماد عليه في أمورهم كلها، ومن التسليم له بما يريد لهم، وألا يتشككوا بل أن يسلموا، لما قال تعالى في أول الآيات كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، مش عندما خرجوا كأنهم يساقون إلى الموت لا يريدون أن يخرجوا كأنهم يساقون إلى الموت، قال لهم لا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نفس الآية في نفس السورة بعدها على طول في آخر الرابع، لما قالوا كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال لا، هذه هي الحياة في الاستجابة لله ولرسوله، لأن الاستجابة لله ولرسوله استجابة لما يحييهم لا لما يميتهم. واضح الكلام؟ عشان يتعلم بقى المؤمنون كيف يستجيبون إلى الله وإلى الرسول وأن يعلموا أن ما يظنون فيه الهلكة إنما فيه الحياة وفيه النجاة من أمر الله تعالى، وألا يرهبهم ذلك. إلى معاني كثيرة ذكرنا. يقول: ومن حسن الظن بوعده سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في أموره والتوكل عليه والتسليم والرضا لأمره واختياره، وأن يتركوا اختيارهم الذي يظنون فيه الحياة، أو يتركوا اختيارهم الذي يظنون فيه الموت إلى اختيار الله تعالى الذي فيه حياتهم وفيه رضا الله تعالى عنهم. وهذه مهمة لأهل الإيمان اليوم وقبل ذلك وبعد ذلك، كيف يتركون اختيارهم لاختيار الله تعالى، وكيف يعلمون أن استجابتهم لله وللرسول على أي حال كانوا فيه حياتهم لا يظنون فيه أبدا الهلكة، ولا يظنون فيه هذا الظن السيء الذي طالما عطل المؤمنين اليوم عن أن يسارعوا إلى الاستجابة لله وللرسول، وأن يتلكأوا بسبب الخوف وما سيحدث لهم وما يمكن وما يكون وما كذا وكذا في هذه الأيام التي كانت وتلك الأيام التي نحن فيها. يقول: فإنهم كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدو، لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان ظاهرها ملائما للعدو، إذ كان جيش العدو في شوكة واكتمال عدة، وقد تمهدت له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه، إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسطة الصلابة. فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها الأرجل من لين رملها مع قلة مائها، وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلت وراء ظهور المشركين، فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون، وكان المشركون واثقين بمكنة الذب عن عيرهم أنهم متمكنون أشد التمكن. وهذا ما كان في روع المؤمنين عارفين أن المشركين حيزودوا عن عرهم، وأن المشركين سيلاقونهم ليس ليقتلوهم بل يقبضوا عليهم ويمسكونهم ويقيدونهم بالحبال ثم يأخذونهم معهم إلى مكة، كما يقول أبو جهل: لا تقتلوهم الموقع، لا تقتلوهم، وإنما أن تقبضوا عليهم قبضا وأن توثقوهم بالحبال أو توثقوهم بالحبال لنأخذهم إلى مكة ليكونوا عبرة. كذلك قال أبو جهل في جيش المسلمين ليرى المرء قدرة الله تعالى التي إن وصل المؤمنون إلى حال من حالات الإيمان على هذا النحو كان من الله تعالى لهم هذا التوفيق، وكان من الله تعالى لهم هذا التقدير، وكانت من الله لهم هذه الغلبة التي بينها للمؤمنين في بدر. يقول: فكان ظاهره أي ظاهر الحال الذي هم فيه ظاهر خيبة وخوف للمسلمين، وظاهر هذا الحال ظاهره فوز وقوة للمشركين، فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحال رأسا على عقب. انظر إلى حال مشركون كذا وكذا من القوة والمنع والغلبة والنهاية لهم، والمسلمين على العكس، وكان المسلمون على عكس هذه الحالة، انقلبت الحالة الله تعالى بقدرته التي لا حد لها، قلبت الحالة رأسا على عقب. عشان المسلم حتى يثق المسلمون في ربهم وفي قدرته في كل أحوالهم، ليس في مواجهة الأعداء فقط، وإنما كانت القضية في مواجهة الأعداء لأنها من أصعب القضايا التي تحتاج إلى الثقة في الله تعالى وإلى اليقين وإلى التوكل عليه وإلى توحيده بأسمائه وصفاته، وأن يعلموا في الله تعالى ذلك كله جل وعلا. حينئذ ما كان أقل من الجهاد لا شك أنه أسهل في اليقين وفي التوكل وفي قدرة الله تعالى، يعني مثل الحالة التي نحن عليها، يعني ما يصادف المرء في هذه الدنيا لا يوازي أبدا ما صادف المؤمنين في بدر أو في غيرها، حتى يستصعب على نفسه أن الله يفعل كذا وكذا، ويمكن أن يفعل كذا وكذا لا، ويمكن أن يبدل الأحوال وأن يغيرها أو لا. نعم، يقول: فكان من عجيب عناية الله تعالى بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأسا على عقب، فأنزل من السماء مطرا تعبدت به الأرض لجيش المسلمين، فساروا فيها غير مشفوق عليهم، يعني ما يشفقش عليهم الواحد يقول ده مش هيطلعوا منها، ده هيغرزوا، ده عدو هيصيبهم وهم مغروزين هيقبضوا عليهم ويودوهم تاني السجن ويعذبوهم، لا. لذلك يقول: وتطهروا وسقوا وصارت بهم به الأرض لجيش المشركين، يعني صارت به يعني بالمطر لجيش المشركين وحلا يسقل فيه السير، وفاضت المياه عليهم، وألقى الله تعالى في قلوبهم أمر بقى جديد هم، وألقى الله تعالى في قلوبهم تهوين أمر المسلمين. فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتها، وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب، فجعل الله تعالى ذلك أيضا سببا لنصر المسلمين، ورأوا كيف أنجز الله لهم وعده بنصره سبحانه وتعالى الذي لم يكونوا يتوقعونه. فالذين خطبوا بهذه الآية، لما يجي احنا بقى نقراها ما خطبناش بيها بس عمالين نقلب في معانيها اهو عشان نفهم، الذين خطبوا بهذه الآية من الله تعالى أعلم السامعين بفائدة هذا التوقيت الذي وقت الله تعالى، وبتلك الفوائد التي نزلت عليه من الله، وبتلك المعجزات التي أيد بها نبيه، وتلك الكرامات التي نزلت على هؤلاء المؤمنين المحترمين. وجملة قوله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو توعدتم لاختلفتم، أي في وقت ما توعدتم عليه، لأن غالب أحوال المتواعدين ألا يستوي وفاؤهما بما تواعد عليه في وقت الوفاء به، يعني غالب أحوال الناس في الوعد ألا يستوي الوفاء من ذلك وهذا، ما يستوي في الغالب. يعني لو قال أهل مكة مثلا سنخرج اليوم للمدينة، وقال أهل المدينة سنخرج غدا لملاقاتهم، في غالب الأحوال لا بد أن يختلف الميعاد بين الاثنين، مش هيوصلوا على ميعاد واحد أبدا، وما فعل ذلك إلا الله جل وعلا. المهم، هذه الجملة سريعة كده عشان نقول: وفي اتحاد وقت حلولكم في العدوتين اعلموا أن ذلك تيسير بقدر الله تعالى، لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده هو سبحانه وتعالى، كما قال قبل هذه الآيات: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ماشي كده. يقول بقى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني أن الله جمعهم هذا الجمع الذي نصر المشركين فيه هو الأعلى، وأن نصر المشركين فيه هو الظاهر، وأن هزيمة المسلمين وخيبتهم هي المتحققة. لماذا؟ قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فحاصل المعنى أمرا، الأمر هنا يعني الشيء العظيم والتنكير هنا للتعظيم، يعني يقضي الله شأنا عظيما قدره الله تبارك وتعالى. وتسمع كده الكلام في الآية عشان كلام جميل، جاء بمفعول ليقضي الله أمرا كان إيه؟ كان مفعولا. يسمع بقى كان مفعولا يعني إيه؟ كان هنا في بتوع النحو بقى واللغة العربية يقول تدل على تحقق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي، مثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي ثبت له استحقاق الحقيات علينا من قديم الزمن. وكذلك قوله وكان أمرا مقضيا، كان أمرا مقضيا في الأزل، مش كده؟ في الأمر ده ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ليقضي الله أمرا من شأنه في الأزل، هذا الأمر الله تعالى كتبه سيكون هذا الأمر متحققا بعد مجيء النبي في الوقت الذي وقته الله تعالى، ليس كذلك؟ ربنا قال لي بقى وكان ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وجاء بصيغة المفعول، يقول هنا ثبت له في علم الله أنه سيفعل، ولما ثبت في علم الله أنه سيفعل قال كان مفعولا ليدل، اشتق له هذه الدلالة كأنه قد فعل فعلا. تفهم الدين؟ فهمت؟ وهو ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ليقضي الله أمرا، هذا الأمر من شأن الله في الأزل، إن الله تعالى كتب هذا الأمر أنه سيكون، ليس كذلك؟ مش علم الله السابق كتب أن هذا الأمر سيكون، يبقى ما يقول ولكن ليقضي الله أمرا سيكون مفعولا، مش مفعولا، ولكن لما كان هذا الأمر سيتحقق جاء بصيغة مفعول في الماضي لتدل على وقوعه حتما في المستقبل. نعم، فهم دي قريبة كده نجي هذا الشيخ عشان كده بيقوله. يقول فاشتق له صيغة مفعول من فعل للدلالة على أنه حين قدر ذلك في الأزل عند الله تعالى فقد صار كأنه قد فعل. ها؟ واضح؟ مين شغل باله؟ مش ربنا بيقدر في الأزل كل حاجة؟ مش كل حاجة مكتوبة عند ربنا مقدرة في الأزل؟ كل حاجة هتقع ربنا كاتبها، ولا ربنا ما بيعرفهاش غير على رأي اليهود غير بعد ما تقع زينا كده، بعد الحاجة ما تقع أنا نعرف كل حاجة عنده في الأزل، كتب ما كان وما يكون، خلق الله القلم وقال اكتب ما كان وما يكون يوم القيامة، مش كده؟ كل ده كان ايه مكتوب، يبقى اللي مكتوب في الأزل ايه؟ أن سيكون هناك يوم الفرقان ويوم بدر وسيقتل المؤمنون المشركين وكذا، صح؟ بهذا أي شأن من شؤون الله تعالى المقدرة. ولكن لما كان هذا الأمر كما يقول بها الشيخ هنا حين قدرت مفعولياته في الأزل صار كأنه قد فعل. مش بنقول هاي الآية بتاعت سيدة مريم وكان أمرا مقضيا، كان أمرا مقضيا ولا سيقضى ساعتها، ولكنه لما تحقق قضاؤه وثبت كتبه عنده كأنه قد قضي فعلا خلاص، مع أنه لسه هيقع. يعني ببساطة كده بنقول إيه؟ أن الأمر اللي لسه هيقع ومكتوب في علم الله أنه هيقع ربنا كتب أنه وقع تحققا لأنه هيقع هيقع، قريبة كده؟ شكرا ماشي. يبقى ده كلام عشان الناس تقرأ برضه كلام ربنا تعرف هذه المعاني عن الله تعالى وكيف ثبت بها قلوب المؤمنين وكيف يتعلم المرء ما يكون له من أحوال مع قراءة القرآن والتدبر فيها. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الهلاك الموت يعني والاضمحلال. كأنه يقول فالله تعالى قدر ذلك وكان مفعولا عند الله تعالى لأنه سيقع فعلا، ليهلك من هلك عن بينة، لأن هذه بينات من بقي من المشركين بعد أن قامت عليه هذه البينات يهلك عن بينة، ومن عاش من المؤمنين بعد هذه البينات يحيا على هذه البينة. فإذن هذه بينات من الله تعالى، بينها أقام بها الحجة على الناس وقطع بها العذر، حتى إذا مات أي أحد بعد أن وصلته فقد مات على بينة، أو عاش فقد عاش على البينة. وهذه البينة تبين له توحيد الله تعالى ولزوم الإيمان به ولزوم الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ما حدث في هذه البينات لا يمكن إلا أن يكون بالله تعالى، لا بهذه العصابة التي يقول فيها النبي انتهلك هذه العصابة، يناشد ربه ليلة بدر، انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ما يقول يا رب يا رب يا رب يا رب طوال الليل، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعدك، حتى وقع رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه له أبو بكر على منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول شوية بالراحة ربنا هينجز لك كل حاجة قال لك عليها صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نستكمل. وإن الله لسميع عليم، لا تزييل كما يقول العلماء، أن الله تعالى سميع لدعاء المسلمين بطلب النصر، وسميع لما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر، اختلفوا أن يخرجوا أو لا، وأنهم يريدون العير وأنهم يساقون إلى الموت إلى آخر ما ذكر، وأن الله تعالى عليم بخواطر قلوبهم وما هم فيه سبحانه وتعالى، وبين لهم أنه يعلم ذلك كله الذي هو في قلوبهم وما قالوا وما تحركت به خواطرهم، ويعلم ذلك كله، وأخرجهم لعلمه هو سبحانه وتعالى بما يدبر لهم من الخير. واخد بالك يعني إيه؟ عشان تعرف هذا الكلام عن نفسك أنا وأنت، يعني يقول سبحانه وتعالى وإن الله لسميع عليم، يعني قد سمعكم بل هو يسمعكم من قبل ويعلم ما تقولون، لما تقولون من الكلام تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق وتخرجوا، وإحنا ما فيش عدد وفيش عدة، ولو قلت لنا إحنا هنقابل المشركين ونجهدهم كنا عددنا أنفسنا، وكنا وهناك إخوة لنا لم يخرجوا كنا قد خرجنا بهم، وهناك سلاح وكذا وكذا. وهو سميع لذلك وعارف أنتم بتقولوا إيه، وهو يريد لكم غير ما تقولون، وعليم بخواطركم وما قد حدث لها من تلك الخواطر، أنهم سيخرجون ويموتون ويعذبون ويؤخذون وسينهزمون وسيضعف الإسلام وسيقع عليهم المنافقون في المدينة والمشركون وما كان، ويحدث ويحدث تلك الخواطر التي تحدث لنا اليوم وقبل اليوم، هو عليم بها وسميع، وهو يسيرهم سبحانه وتعالى لمصلحتهم ويدبرهم ليقضي أمورا مفعولة عنده سبحانه وتعالى لخيرهم ولبركاتهم ولنصرهم ولعلوهم، كل ذلك لرفعة دينه سبحانه وتعالى. إذ يريكهم الله تعالى كما يقول بقى الآية، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يسمع قدرة جديدة من قدر الله تعالى حتى تعلم كيف يهيئ الله تعالى للمؤمنين وكيف يقلب الأمور كما ذكرنا رأسا على عقب، وكيف تخرج الأمور عن معتاد الكون وترتيب الناس وعن الأسباب الظاهرة التي نحن فيها، هناك أسباب أخرى لله تعالى عالية. لذلك يقول إذ يريكهم الله تعالى كما قاله، أراكهم الله تعالى في منامك قليلا. المشركون كانوا كثيرا أو قليل؟ ها؟ كانوا كثير المشركين. الله تعالى أرى النبي رؤيا رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى. عشان يجي واحد يسأل طب لما الرؤيا وحي والمشركون كثير ربنا أراك أرى قليل إزاي؟ يقولوا ده بقى المعنى الثاني، إن أنت تعرف إيه أن رؤى الأنبياء كلها وحي من الله تعالى، ولكن غالب الرؤى من الأنبياء تقع كما هي كفلق الصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان يرى الرؤيا يرى الشيء يراها كفلق الصبح بالضبط كما يراها في الليل، يصحو كما يراها في نومه، يصحو كما هي، ده غالب الرؤى. أو يرى الرؤى تفسر برمزها، يبقى يشوف الرؤيا بقى، يبقى هذه تحتاج إلى إيه؟ تفسير أو تأويل، زي رؤيا الملك تبع بقرات سمان إلى آخره. وكما رأى النبي هو صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوة أحد أنه أمسك بسيف اهتز في يده فانكسر، ورأى بقرا تذبح، وهذا أولت على مقتل حمزة وأولت على مقتل المؤمنين في بدر. ماشي، يبقى الغالب في الرؤى هذه الرؤى، إذن هذه من الرؤى التي رمز بها إلى النبي، لأنه لا يمكن إلا أن تكون وحيا صحيحا من مشركين كثير مش صغيرين، كما قال ولو أراكهم كثيرا كما هم لفشلتم، يبقى هو الله تعالى أراه هذه الرؤيا وهي رؤيا حق، ولكن على الرمز بأنهم قليل يعني ضعفاء، وبين لهم أنهم في حالة من الوهن والضعف التي يثبت بها قلوب المؤمنين، لأنه لو قال النبي لهم إنهم كثير لفشلتم، مش هنعرف نقتلهم ومعناش عدد ومعناش عدة وهنرجع وكذا وكذا، ولا حدث ما لا يمكن أن يحمد عقباه أبدا. ذلك قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، والرسول أصبح فذكر هذه الرؤيا للمؤمنين، قال لهم إنهم قليل، المؤمنون أخذوها على ظاهرها والنبي صادق صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يبين لهم ذلك على أن هم أخذوا على ظاهرها، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا ولا يفشلوا، وحتى تقوى قلوبهم بما أرسل الله تعالى لهم من هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبتوا وليقفوا ولتشتد عزائمهم في مواجهة الكفرة عندما يعلمون أنهم قليل سيقاتلونهم وهم في موقف أشد وأقوى شجاعة مما لو علموا أنهم كثير وسيدخلون على أي إما أن يموتوا أو يؤسروا. واضح؟ مون أو طيب. رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم جيش المشركين قليلا أي قليل، وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء العدو وحملوا الرؤيا على ظاهرها، حكاها النبي للمسلمين فأخذوها على ظاهرها لعلمهم أن رؤيا النبي وحي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون النبي قد أطلعه الله تعالى على تفسير هذه الرؤيا وهو المطلوب أو وهو الواقع، وقد يكون المولى سبحانه وتعالى صرفه عن تفسير الرؤيا حتى يعمل المسلمون بظاهرها. كل ذلك له حكمة عند الله تعالى في النهاية حتى لا يفشل المسلمون، والفشل هو الوهن والعجز والجبن، ده معنى الفشل، الجبن والوهن، أن يجبنوا عن لقاء العدو وأن يقع في صفوفهم الوهن الضعف الشديد عن ملاقاة عدوهم، ولكنهم قد بين الله لهم بهذه الرؤية. بعد رؤية من الله تعالى تبين هذه القدرة أو لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بين برؤية للنبي في المنام، هذه الرؤية صارت سببا لتثبيتهم مع أنها على خلاف الواقع. أهو لما تيجي تبعتوه الآية ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وكان يمكن أن يقول لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكنه سلم. وبتوع البلاغة يقول هنا إيه، وضع الظاهرة موضع المضمر، يعرف الأصل ولكنه سلم. لما يقول لما جي بقى مرة تانية يقول ولكن الله سلم، كما يقول لقصد زيادة إسناد هذا الأمر لله تعالى، وأنه لما قصد إسناد هذا الأمر يعني التسليم لله تعالى ليعلم المؤمنون أن الأمر بعناية الله، وأن هذا الأمر كما يقول اهتماما بهذا الحادث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، واهتماما بهذا المطلوب الذي أريدت به هذه الرؤية. لكن الله سلم، الله هو نفسه سلم، لأن هو نفسه سلم لأنه سبحانه وتعالى مهتم بهذا الحال الذي يريد أن يكون المسلمون فيه سالمين مما يمكن أن يكون سببا للفشل والوهن. إنه عليم بذات الصدور، هو عارف اللي انتوا بتقولوه واللي انتوا خايفين منه واللي انتوا عمالين تقولوا ده احنا هيحصل وهيحصل، والمشركين كتير والأسلحة وهم مقاتلين جامدين وهم والعدد والعدة واحنا مفيش. إنه عليم بذات الصدور، وكأنه يقول حتى تعلموا منة الله تعالى بأنه قد خالف ما كنتم تقولون وتظنون من تلك الخواطر التي قد حلت عليكم. ودي برضك المؤمنين يتعلموها دلوقتي، أنه على خلاف الله تعالى، على خلاف ما يظنون، هو عليم بذات الصدور بما هم فيه من الخوف ومن القلق ومن الاضطراب ومن النظر على هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى أحوال سيئة وإلى مصائب سوداء. لا لا، هو عليم بذلك، وأن المؤمنين لو ثبتوا على ما ثبت عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب هذه الأحوال ويسلم الله تبارك وتعالى ويرفع البلاء ويرفع الواهن والجبن ويرفع الضعف وينصر من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى دي تطلع بقى من المسلمين اللي هم فيه ليعلموا أن الله إن كانوا على الحال الحسن سيسلمهم ويعتني بهم جل وعلا ويهزم عدواهم وينكل بهم إن شاء الله تعالى. يقول بقى الشيخ في هذه الحالة برضك، يعني نقول كلمتين كده، أن الله تعالى أوحى إلى رسوله بتلك الرؤية الرمزية لعلمه بما في صدور المؤمنين. صدور البشرية متأثرة بالمشاهدات والمحسوسات بالعدد والعدة وكذا وكذا، واللي بيحصل واللي بيقتل واللي بيضرب واللي بيهبهدل متأثرة بذلك أكثر مما تتأثر بالاعتقاد أن الله تعالى قد اعتقدوا يقينا وهم ذاهبون إلى بدر أنه سينصرهم سبحانه وتعالى، وما الله قدم لهم النصر لما قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، كما قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون في الحق بعدما تبين بما فيه نفوسهم، ووعدهم إحدى الطائفتين فلما فاتت العير كانت الطائفة المنصورة هم، يعني فكان وعدهم الله تبارك وتعالى واحد من الاثنين إما العير وإما النفير، فلما ذهبت العير تيقنوا أنهم سينتصرون على النفير سينتصرون على جيش قريش، ومع ذلك النفوس البشرية تتأثر بالمحسوس أكثر ما تتأثر بالاعتقاد، يعني يعلم أن الله تعالى سينصره نعم ولكن العدد كبير وكذا وكذا، معتقد نصر الله فعلا ولكنه يمكن أن يعتقد أنه مع نصر الله أن يقتل أناس كثير وأن يجرح ناس كثير وأن يحدث كذا وكذا. الله تعالى سلم في ذلك وقال هو عليم بذات الصدور، لذلك يقول فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون فقط واعتقدتم ذلك لصدق إيمانكم لم يكن ذلك الاعتقاد كافيا في قلوبكم ومثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره اعتقاد أن عددهم قليل. بل لو قال لهم أنتوا هتنتصروا إن شاء الله، غير لما يجي يقول لهم ده المشركين عددهم قليل، يقول لك بس يبقى إن شاء الله هننتصر بقى، هننتصر خلاص، يبقى قطعا إن شاء الله هننتصر بقى، وما فيش هيحصل بقى إيه لهزيمة ولا فر ولا فرار ولا غيره. وفي نفس الوقت يثير في نفوسهم من الشجاعة والإقدام الشيء الكثير عندما علموا أنهم قليل. صحيح، لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين من موت وجراح قبل الانتصار. فأما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداما واطمئنان بال، فلعلمه بذلك أراكهم المولى في منامك قليلا سبحانه وتعالى. وإذ يريكموهم، مش هكمل بقى كده بس هقول لكم كلمتين سريعة في الثانية. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم برضك ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم، إراءة النبي كانت إيه؟ كانت إراءة رؤيا منام، وهنا رؤيا إيه بقى؟ رؤيا إيه؟ رؤيا عين، لأنه يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول هذه رؤيا بصر أراها الله تعالى الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر. المشركون رأوا المسلمين إيه؟ لا مش قليل. طب المشركون المسلمون رأوا المشركين إيه؟ قليلة. يبقى المشركون كانوا إيه؟ كانوا إيه؟ كثيرة. يبقى لما يقول لك يعني إيه؟ صدق ده شاف الجمع الكبير ده شايفه قليل، يبقى كانوا كثير، لأنه ايه ربنا قال ولو راكهم كثير لفشلتم. ربنا ايه خلى المسلمين يشوفوا المشركين ايه؟ طيب والمشركين ايه؟ لا ما قالش يشوفوكوا قليلا، قال ويقللكم في أعينهم، لأن انتوا أصلا قليل. مسلمين قليل ولا كثير؟ قليل، لأنهم دكتور 314. فقال ويقللكم في أعينهم لأنكم قليل، يبقى قللكوا زيادة في أعين الايه المشركين. يبقى ناسب أن يقول في الكثير أراكهم ايه قليلة في أعينكم قليلة، وفي المشركين ويقللكم في أعينهم، يعني ايه لما تقول أنا بقلل الحاجة دي هي تبقى قليلة وبيقللها أزيد، أليس كذلك؟ لو شوف تعبير قرآني جميل ازاي. يبقى المشركين شافوا المسلمين يدوبك مية على رأي أبو جهل، لك إيه هؤلاء أكلت جزور يعني مية، يعني يدوبك يأكلوا جمل كذا يذبحوه وأكلوا خلاص. والمشركون المسلمون رأوا المشركين كذلك بين 70 إلى 100. أقول أهو اسمع الشيخ بقى في الجملة دي، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. في رؤيا النبي قال سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله، المشركين نسب الرؤيا لأنها بصرية إلى الفريقين ليس إلى الله تعالى، لأن الرؤيا البصرية رؤيا خاطئة فنسبت إليهم لأنها ليست في نفس الأمر كما هي. المشركون كثير والمسلمون قليل، ليسوا أقل القليل كما ذكرت الآية. يقول هنا وظاهر الجمع إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، الرسول مخصوص منهم صلى الله عليه وسلم، ليس هو كذلك. صحيح، واسم الرسول مش زيهم، الرسول عارف دول إيه ودول إيه، يبقى دي إيه تنطبق على المسلمين من غير النبي وتنطبق على المشركين. المهم يقول بقى اسمع بقى، ده من بديع صنع الله تعالى، إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحدا. نسمع التفسير. فكان تخيل المسلمين قلة المشركين مقويا لقلوبهم، صحيح، وزائدا لشجاعتهم، ومزيلا للرعب عنهم، فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء، لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم. أنا كنت عايز أقول الجزئية الأولانية إزاي، يعني دي هي إيه؟ من بديع صنع الله تعالى أن جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين، وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحدا. وإيه الأثرين المختلفين؟ الاثنين بيبصوا على بعض، إيه الأثر المختلف؟ نقول جعل للإيه؟ للشيء الواحد وهو الرؤية، دول بيشوفوا دول ودول بيشوفوا دول، جعل لهم إيه؟ أثرين مختلفين، صحيح؟ وجعل لهذين الأثرين المختلفين أثرا متحدا، اللي هو إيه؟ نصر المسلمين. هؤلاء رأوا هؤلاء، وهؤلاء رأوا هؤلاء، يبقى ده أثر إيه؟ كما يقول هنا، جعل للشيء الواحد اللي هو الرؤية أثرين مختلفين، دول بيشوفوا دول ودول بيشوفوا دول، ومع ذلك الرؤية هنا مختلفة ورؤية هنا مختلفة. والرؤية المختلفة هنا مختلفتين هذين، جعلت هذين الرؤيتين أثرا واحدا متحدا، هو نصر المسلمين. فلما رأى المسلمون المشركين على هذا الحال القليل كما يقول، أزيل عنهم وتخلصوا من أسباب الوهن والضعف، وامتلأت قلوبهم بالشجاعة والإقدام كما يقول الشيخ. وكان تخيل المشركين لقلة المسلمين كذلك، أي كونهم أقل مما هم عليه في نفس الأمر، بردا على غليان غيظ قلوبهم عليهم، وسبب لهم غرورا أنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال، فكان صارفا إياهم عن التأهب للمسلمين. لما شافوهم قليل خلاص لم يعيرهم اهتماما، وقال لك ببساطة إن شاء الله هنموتهم، ما قالوش إن شاء الله طبعا هناخدهم ونقتلهم وهنربطهم بالحبال ونوديهم مكة، فلم يهتموا لقتالهم ولم وبرد الغيظ عليهم، يعني خلاص ما كانوا متغاظين منهم قوي، قال لك لا ده مش محتاجين، يعني ايه هنلمهم ونربطهم ونمشي. فلم يتأهبوا للقائهم، وضعفت هممهم عن القتال وقلوبهم عن الغليان عليهم والشدة والبأس في تناولهم، فكان ذلك سببا لهزيمتهم وغلبتهم. فنتج عن تخيل القلتين أن هؤلاء قليل، فنتج عن تخيل الفئتين انتصار المسلمين. وهذا كله كما نبين قدرة الله تعالى، إن إيه المسلمين يقول لك إحنا قلة ومش هنقدر، والعدد والعدة، وهؤلاء كثير ويمكن أن يفعلوا وأن يسووا وأن يقوموا وأن كل المصائب التي نسمع عنها، ومع ذلك انظر إلى ذلك، هذا العدد وهذه العدة وهذا الجمع الكثير الذي كان في بدر كان سببا كما قال في هذه النظرة التي نظر المشركون لأولئك، كان سببا في انتصار المسلمين، كما كانت هذه النظرة التي نظر بها المسلمون للمشركين سببا في انتصار المسلمين. وكان كل ذلك من الله تعالى، لم يكن لأحد فيه شيء. من الذي يستطيع أن يقف ويلقي في عين المؤمنين، قال في أعينكم، يعني حدد أن النظر في العين ليقول ليس في الايه في الواقع، لما قيدها بأنها أي الرؤية في أعينهم، يعني ليس في الواقع إنما في أعينهم فقط، فمن الذي جعل في أعينهم هذه الرؤية لهؤلاء وجعل في هؤلاء هذه الرؤية لهؤلاء، وكانت تينك الرؤيتين كما يقول، وإن تينك الرؤيتين كانتا سببا في انتصار المسلمين مع هذا الخلاف في تلك الرؤية التي ذكر الله تعالى. تلك قدرة الله تعالى للمؤمنين وعلمه سبحانه وتعالى بما في قلوبهم وخواطرهم، وأنه سميع لهم عليم بهم جل وعلا، وأنه ينبغي لهم أن يكونوا على هذا الحال الذي يتسبب به نصر الله تعالى، وأن يتنزل من الله جل وعلا عليهم تلك الفتوحات وتلك الرحمات وتلك الإمدادات من الله تعالى التي لا يمكن أن يتوقع أحد، ويبقى الخايفين لن يزول خوفهم إلا بالله تعالى، والمترددون كذلك لا يزول ترددهم إلا بالله تعالى وبعلمهم بقدرته وقوته سبحانه وتعالى، ومن قبل ومن بعد بالسماع لأوامره والاستجابة لما يدعوهم إليه جل وعلا، وفي نفس الوقت لما آمنوا به من قدرة الله تعالى وقوته مهما كانوا على حال، إلا أن يكون حال الإيمان فسينتصرون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك يا رب، انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. يا رب العالمين فزعهم ونكل بهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، شتت شملهم فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره وتدميره ورد كيده في نحره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالمجرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.